بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم اجتماعكم واستماعكم، وأشكر صاحب هذه الدعوة لهذه المحاضرة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم النملة. وكما تفضل في كلامه عن الغيث الذي عشناه في بلادنا، ونسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الوحي كما صح عنه في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. وإنما قال بعثني لأنه بعث في أناس أموات ما كانوا يعرفون لا إله إلا الله، بل هو عليه الصلاة والسلام كان من أعظم المنن أن يهتدي هو بالوحي قبل أن يهدي الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم اعلموا حفظكم الله أن للنصر ثمرات، ولكل نصر تنتصره الأمة ثمرات. أجمله في مسائل هذه الليلة، عل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقتطف هذه الثمرات، لأنه مر على الأمة الإسلامية سنوات مديدة وأعوام عديدة ما عرفت النصر، عرفت الهزائم فقط، تعيش الهزيمة بعد الهزيمة، بلادها تحتل، تضيع الأندلس وتضيع فلسطين وتضيع أفغانستان. فالأمة طيلة سنوات مديدة لم ترى نور النصر، وأسأل الله أن ينصرها كما نصرها بالأمس. وللنصر حلاوة، لكن على يد من تنتصر الأمة، على يد متوضئة، على يد تعرف ربها تعاهده فلا تخون، وتعرفه فلا تتنكر له، وتشكره فلا تكفره. أولا من ثمرات النصر، أصبحت الأمة الإسلامية تحب الشهادة وتعشق الموت في سبيل الله، وهذا أعظم ثمرة. أحد الصحابة يقول: أيا ربي لا تجعل وفاتي إن أتت على شرجع يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف، إذا فارقوا أوطانهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في الصحائف. ما معنى الأبيات؟ يقول: يا ربي إذا حانت وفاتي فلا تمتني على الفراش، ولكن اقتلني في سبيلك، واملأ بطون الطير من لحمي وبطون السباع من لحمي ومن دمي حتى ألقاك شهيدا. وذكر أهل السير، ذكره ابن إسحاق وغيره في أسانيد جيدة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما التقينا يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل المشركين، قال لي عبد الله بن جحش أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل التعاليم الربانية، أهل صلاة الفجر، أهل القرآن، الذين عاشوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل اللافتات الخالدة إياك نعبد وإياك نستعين، الذي ما سهر لأغنية وما لعب بلوت وما ضيع وقته أمام المجلة خليعة أو فيديو مهدد، قال عبد الله بن جحش: يا سعد تعال ندعو الله هذا اليوم أن ينصرنا قبل المعركة. قال: فملت أنا وإياه وراء هضبة أكمة قليلة أو صغيرة. قال: فلما منا دعوت الله بالنصر، فتقدم عبد الله بن جحش واستقبل القبلة، قال: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم فإذا التقينا بالأعداء فلاقي بيني وبين عدو شديد حرجه قوي بأسه فيقتلني فيك، فإذا قتلني بقر بطني وجدع أنفي وقطع أذني وفقع عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت: يا عبد الله لما صنع بك هذا؟ فأقول فيك يا رب. قال سعد بن أبي وقاص: فالتقينا وانتهت المعركة، وملت على القتلى فوجدت عبد الله بن جحش قد قتل وبقر بطنه وجدع أنفه وفقعت عيناه وقطعت أذناه. قال سعيد بن المسيب أحد الرواة: أسأل الله أن يلبي له ما سأل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قال ابن كثير: فأعطاه الله سبحانه وتعالى الشهادة مع النبوة، منحه منزلة الشهادة، فإنه مات شهيدا على القول الصحيح، لأنه أكل لحما مسموما وبقي سنة يتعاود هذا السم، سمه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة فمات من أثر ذاك السم. الشهادة ما كانت تتردد على أسماعنا، الموت في سبيل الله، نعم كان كثير من الناس يموتون لكن على الفرش، والمسلمون الأوائل كانوا يرون عيبا أن يموت الإنسان على فراشه، ويرون كما يقول عبد الله بن الزبير: إنا لا نموت حبجا، يعني تخمة، يقول ما نموت في غرفة الباطنية من كثرة التخمة، إنا نموت تحت قصع السيوف وضرب الرماح. فأكبر ثمرة لهذا النصر أن نستثمر طلب الشهادة من الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، رواه مسلم. والعجيب أن هناك أناس قد يموتون في الجبهة وبين الصفين الله أعلم بنيتهم، وهذا حديث في عند أحمد في المسند مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم يقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. لماذا؟ لأن المطلع على النيات هو الذي يعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وصح أن أحد الناس اسمه قزمان من الصحابة، بل هو خرج مع المسلمين إلى أحد يقاتل، فما ترك شاذة للمشركين إلا عطرها ولا فاذة إلا ضربها، وفي آخر المعركة قتل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: هنيئا له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إنه في النار. قالوا: يا رسول الله كيف؟ فسألوا أهله كيف قتل. قال أهله: أصابته جراحة في رأسي فما صبر، فاعتمد على سيفي وجعله في بطني حتى خرج من ظهري، فمات مقتولا بنفسه. وفي غزوة أخرى والحديث صحيح، قتل أحد الناس فقالوا: هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن البردة التي غلها لتتلظى عليه في النار. فوجدوه غل بردة لا تساوي 4 دراهم. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فالله أعلم من يقاتل لتكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا، والله أعلم من يقاتل لترتفع إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الصحيح: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم رجل شجاع مقدام، يقول الله عز وجل: ألم أمنحك شجاعة؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا فعلت؟ قال: قاتلت فيك وقتلت. قال الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. فيأخذونه فيجهده على وجهه في النار. والمقصود هنا أن علينا أن نربي أطفالنا وقلوبنا وبيوتنا ورجالنا على حب الشهادة أكثر ما ذهب شباب الأمة في حوادث السيارات أو في غرف الباطنية من كثرة المأكولات والمشروبات والمطعومات. وأصبحنا لا نسمع قتلى، والقتلى نحن الذين علم الناس كيف نقتل في سبيل الله عز وجل. عبد الله بن عمرو الأنصاري وقصته تتكرر وسوف تتكرر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قبل المعركة سأل الله أن يقتل شهيدا فقتل، لكن بعد ماذا؟ بعد قتال يوم كامل في أحد. فلما قتل ضرب 80 ضربة من ضربات السيف والرمح، فأتى ابنه يبكي وأبوه مسجع، فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، يقول للابن: ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت. والذي نفسي بيده يا جابر، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: تمن. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. هذه أعظم الثمرات، أن نقدم أبناءنا وأن نعلمهم الشهادة، وأن يسعى الإنسان دائما الشهادة في سبيل الله، عل الله أن يرزقه شهادة تمحو ذنوبه. الثمرة الثانية، تهيأت الأمة للجهاد في سبيل الله. راية الجهاد سقطت من عهد صلاح الدين الأيوبي الكردي المسلم، لم يكن عربيا، لأن العرب لما تولوا للعزف على الموسيقى والاستهارات الحمراء وللشهوات والنزوات، قال سبحانه وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. العرب ما أخذ الإسلام بصدق شرعي، إذا انحرف العرب عن الإسلام أعطى الله الأكراد الإسلام، أو الأتراك أو الأفغان أو الهنود أو الأحباش. قال سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلما تولى العرب وأصبحوا أهل جواري وأهل ما يطلبه المستمعون وأهل جمع طوابع وأهل ضياء وأهل هوايات ساقطة، غضب صلاح الدين وأقسم بالله لا يتبسم حتى يفتح بيت المقدس، وجهز جيشا عرمرما. تدرون متى بدأ الهجوم في حطين وقائد صلاح الدين؟ بدأ الساعة 6 يوم الجمعة. قيل لصلاح الدين لم اخترت هذا الوقت؟ قال إذا ارتقى الخطباء على المنابر يوم الجمعة في العالم الإسلامي رجوت أن يدعون لي بدعاء فينصرني ربي. وبدأ الهجوم. يقول بعض المؤرخين قرأ قبل الهجوم سورة الأنفال، وكان الجيش الذي يصادمه الجيش الصليبي الألماني والفرنسي والإنجليزي كلهم جبهة ضد صلاح الدين، ولكن مع صلاح الدين الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. واستمع قبل المعركة قليلا لموطأ مالك قرئ عليه، انظر هذا القائد الرباني، حتى موطأ مالك يقرأ عليه بالسند في المعركة، فقرئ عليه في باب الجهاد بعض الأحاديث. ثم بدأ الهجوم وانتصر، وبعد أيام أسبوع فل الجمعة في مسجد بيت المقدس الذي سقط بعد عمر وأعاده للمسلمين صلاح الدين، كان في الصف الأول. وقام شمس الدين الحلبي يخطب العالم، يخطب الجمعة، فاستهل الخطبة قال الحمد لله مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، الحمد لله وحده الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال يحيي صلاح الدين تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثني. هذه من أيامنا وليالينا التي عشناها منتصرين. فلما تركنا الجهاد انحسرنا وأصبحنا في آخر الركب دول نامية لا قيمة لنا في العالم، ليست لنا ريادة. بل روى أحمد وأبو داود بسند صحيح ابن القطان إذا تركتم الجهاد إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد فلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا أمر معلوم، إذا انصرفت الأمة للفلاحة وزراعة البطاطس والباذنجان وأصبحت فقط هوايتها الأسعار وأخبار الأمطار والأشجار والحدائق والبساتين، وأصبحت هوايتها ما يطلبه المستمعون واستحياء سمسم، وهذه الأمور تسقط من عين الله فلا يكون لها مكانة في العالم. إذن أعادت لنا الأزمة أن علينا أن نجاهد وأن نحمل راية الجهاد من جديد، وأن لا نستسلم، وأن إنسانا كما يقول بعض أهل العلم أن الجهاد هذا وحشية، والإسلام ينتشر فقط بالقلم وينتشر بالفكر والرأي والحوار. يقول كيف تحمل السلاح تقتل الكفار؟ لا، بالحوار، فأجره حتى يسمع كلام الله. ونسي ثلث القرآن من الآيات التي طالبت المسلمين بالقتال في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الثالث، عادت الأمة تلغي غثائيتها وتعيد بناءها العقدي والفكري. ترى مرت بنا سنوات عشنا غثاء وعشنا بعدا وعشنا برودا وعشنا غفلة، غفلة في المعتقد. صحيح أن نحفظ السور والآيات والأحاديث عن العقيدة لكن ما نطبقها في دنيا الواقع. تجد الواحد منا يستشهد قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، لكن ما يعمل بها. ويستشهد بقوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، مع العلم أن هذا الإنسان الذي يستشهد بهذه الآية تجده مهزوما فيه خور، بل يخاف من البشر أكثر من خوفه من رب البشر. قطاع هائل من الناس الآن يخافون من الناس أكثر من خوفهم من رب الناس، ويتحفظون من كلامهم في الناس أكثر من كلامهم أو من معاصيهم مع رب الناس تبارك وتعالى. وهذا غثائية في المعتقد. وأصبح الناس، وهذا يأتي عنصر مستقل، لكن كراهية الموت وحب الحياة وغثائية في الفكر. فلا تجد التفكير السليم، بل تجد أحد الناس يصلي ويصوم ولا يعرف ما هو دور الإسلام في الحياة، بل يقول الإسلام للتيمم والمسح على الخفين، والإسلام له حيز خاص. ويقول بعضهم لا تدخل الإسلام في كل قطاع ولا تدخل الإسلام في كل مجال، الإسلام له خطوط يجب أن يبقى عندها. ونسي قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ونسي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرابع، ظهر للأمة أن حملة المبادئ هم رجال الأزمات وأبطال المواقف. من الذي يصمد في العاصفة؟ من الذي يحمل السلاح؟ هذا بعد الأزمة ظهر لنا من هم. هم أهل الصلوات الخمس، هم الذين يتعلقون بكتاب الله وبلا إله إلا الله. أما الذين يعيشون الغثائية ويعيشون الشهوات ويعيشون الضياع فلم يكن لهم دور في الأزمة وليس لهم موقف مهما كان. للجانب الغنائي اكتسح جيش العراق، ولا المسرحيات قصمت ظهر البعث، ولا المسلسلات وقفت وحررت الخفج، ولا الجلسات الحمراء وجلسات البلوت وأهل البلوت حملوا الرشاش وقاموا على الدبابات والمجنزرات، لم يكن هذا أبدا. بل الذين كانوا يسجدون ويعبدون ويصمدون هم الذين قدموا دماءهم. فأهل المواقف هم أهل لا إله إلا الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا بد من هذه التصفية. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اختلط الحابل بالنابل قبل معركة أحد، فأراد الله أن يميز الصف وأن يظهر الصادق من الكاذب، فبدأت المعركة. خرج صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل، فانخذل في الطريق 300 مقاتل، المنافقون على جنب لم يخرجوا، ولو أرادوا الجهاد ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فلم يخرجوا أبدا ولم يقبلهم سبحانه وتعالى، وانخذلوا لأنهم ما صدقوا. وأحد الشعراء يقول من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. والذي لا يصلي الصلوات الخمس في المسجد فلا تظن أن في غيره ليرفع لا إله إلا الله أو ليجاهد من أجل لا إله إلا الله أو ينصر لا إله إلا الله، لأنه خان لا إله إلا الله في المسجد فكيف ينصرها في الميدان. وقصة طالوت في القرآن هي مثل هذه القصة التمييز. فإن الله جعل النهر وقال لقومه فمن يشربه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، فمهضوا قليلا فلما حسوا بالظماء ما صبروا، انهار أهل الشهوات فشربوا حتى رووا، وبقي ذلة يقولون كأهل بدر 314 لم يشربوا. فلما نزلوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل طالوت داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا ثمرة من ثمرات النصر يجب أن نقف معه طويلا وأن نتأمله وأن نعرف من الذين يقدمون لأمة نفعا ويمكن أن يكون لهم مكانة لننزلهم منازلهم. الثمرة الخامسة عادة الأمة في جملتها توثق صلتها بربها تبارك وتعالى. والناس كثير منهم لا يعرف الله إلا في الأزمات، إذا اشتدت به الكرب عاد إلى الله. يقول سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. وهذا أمر معلوم وتكررت في مناسبة سبقت قصة، ولو أني أطلب من الإخوة من سمع أن يتحمل سماعها مرة ثانية. يوم الأحد الماضي عشت أنا وبعض الإخوة تجربة في طائرة، جينا من أبها طائرة أقلعت بنا من أبها في الصباح، فلما قطعنا شيئا من الوقت ما يقارب نصف ساعة عادت بنا إلى المطار في أبها مرة ثانية وأصلحوا في محركاتها ما أصلحوا، ثم أقلعت بنا ولما اقتربنا من الرياض أبت محركاتها أن تنزل المطار، ووقفنا على الرياض في سماء الرياض ساعة كاملة أو ما يقاربها، وتسع مرات كلما اقتربنا من المدرج رفضت أن تهدر، وأصبحنا في قلق. أما النساء فأصابوا من هيار، ورأينا بعض الناس ممن كان يضحك ويلهو أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت، وبلغت القلوب الحناجر وأصبحنا نكتب أسماءنا في قصاصات أوراق ليتعرف على جثتنا بعد أن نصل الأرض، ونسينا الأهل والأولاد والمناصب والحياة، وأصبحنا نتذكر في الدقائق التي بعد قليل من ربك ما دينك ما نبيك. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل لذيذة متنعما فيها بنعمة دهره ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول لحظة في قبره. وهذا هو المصير، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فلما أتت الأزمة امتلأت المساجد، لاحظنا ذلك لما أصبحت صواريخ سكوت تضرب بعض المدن، أتى العصاة الذين ما كانوا يسمعون لا إله إلا الله ويستكبرون والأذان ويتعامون ويتصامون يهرولون إلى المسجد كأنهم يعرفون الله إلا في الحرب، كبعض الطلبة في الامتحانات في أيام الامتحان الخمس في المسجد، فإذا تعلقت النتيجة وراء اسمه مع الناجحين ترك المسجد أعرض ونعى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا مسه الشر ألقى على الله محاضرات من الدعاء والابتهال، يخادعون الله وهو خادعهم. فتجد كثيرا من الناس، وسمعنا أن كثير من النساء تبنى وتحجبنا، وعرفت بعض الأسر تركوا سماع الأغاني، قالوا إيش نسمع الأغاني والكيماوي قريب منا والمزدوج. فلما سمعوا بانتهاء الأزمة عادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا وإنهم لكاذبون. ولكن بقي في الناس من جدد صلته وتاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وأعلن عودته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم. وهذه من دروس الفتن والمصائب حتى على مستوى الأفراد، تجد كثير من الشباب لم يعودوا إلى الله إلا بحادث سيارة أو بموت أب أو بموت أم، والله يبتري من يشاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الثمرة السادسة أزيح عن طريق الأمة عدو لدود من أعدائها. تصوروا من هو العدو؟ جيش يربى من عهد مشير أفلق. أتظن أن مشير أفلق يربي جيشه وأحمد حسن البكر صدام بن حسين لقتل إسرائيل أو إحراق نصف إسرائيل؟ في مذكرات حردان التكريسي أخبر أن هناك معاهدة بين البعض وبين إسرائيل عدم الاعتداء، وهذه موجودة في المواثيق. أما الضحك على دفون الشعوب أن سوف نحتل إسرائيل، لا، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناح طائر. هذا الجيش مهيأ لضرب بلاد المسلمين لأنه لا يريد لا إله إلا الله، علمه مكتوب عليه، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وإنما يقول صدام الجهاد في سبيل الله مثل ما قال فرعون لما أصبح في البحر، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ليضحك على الهنود وعلى الباكستانيين والأفغان والأتراك لأنهم يحبون من ينادي بالجهاد، لأنهم ما وجدوا من ينادي بالجهاد، فلما نادى أراد أن يكسب عاطفتهم فما كسبها والحمد لله. المقصود من الثمرات خسر ظهر البعث، وما أحسن وما ألذ نقولها شامتين أن رأينا وجهه يعثر بالتراب، ما ربع مية محفوفا يطوف به غيلان أبهى لها من لنا من خدها التربي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. يقول سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر كم أتاه من رجل يلتمس ويلتمس أن يتنازل ويصطلح، ولو تنازل واصطلح مع الناس لأبقى قوة، لكن والله غالب على أمره. قالوا خذ ما أردت من الشروط، فلو وافق لكن الله غالب على أمره، لو انسحب قبل يوم الله غالب على أمره، ومع ذلك حبر الله قوته وكسر ظهره وأزال شره، فلله الحمد والشكر. وهذه ثمرة، وأظنها والله أعلم في طريق مستقبل الإسلام، لأنه بإذن الله بعد سنوات سوف يسيطر على العالم هذا الدين الخالص، لأن المستقبل له، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وين يحشرون، فالوارث هو الله والخلافة لهذا الدين. وقبل سنوات انكسر ظهر الشيوعية واليوم البعث وغدا الصليبية وبعد غد اليهودية، ليبقى دين الله عز وجل، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. المثل والثمرة السابعة أثر دعاء الصالحين في النصر، الصالحين لهم أثر. تصور كم دعا من داع في هذه الأزمة أن ينصر الله دينه وأن يهلك طاغية العراق، في الحرمين في المساجد كم من صالح، قدر أن الجميع ما قبل دعاهم إلا واحد، أفلا يكفي إلا دعاء واحد؟ يكفي والله، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ذكر أحد الدعاة من الكويت اسمه طارق السويدان أنه ألقى حوارا مع 12 نائبا من مجلس النواب الأمريكي، وسألهم عن مشاعرهم في الأزمة وعن مشاعرهم في هذه النتيجة التي حصلت، كلهم بلا استثناء الاثنى عشر كما ذكر ذلك في محاضرة مسجلة في شريط، ذكر أن لدعاء المسلمين في البلاد هنا أثرا في الانتصار. هو رئيسهم يدعو وهو مذهب محرف لا يقبله الله سبحانه وتعالى، المسيحية لا يقبلها سبحانه وتعالى، يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دعاهم في وقت الهجوم البري أن يلتجئ إلى الكنائس ويدعو الله، لكن دعاء محرف ودين محرف باطل، فكيف بالمسلمين الذين صدقوا والتجئوا إلى الله؟ كم من شيخ، كم من عجوز، كم من أم، كم من طفل دعوا الله عز وجل فلبى الله دعاءهم. إذن علينا أن نكثر من الدعاء، وعندنا سلاح معقل ما استخدمناه إلا قليل، وهو الدعاء الذي هو أقوى من صواريخ المعتدي، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. يقول أحد الصالحين لأحد الجبابرة وقد اعتدى عليه، قال اللهم إني مغلوب، ربي إني مغلوب فانتصر، ليس لي قوس ولا وتر ولا نبل، ولكن عندي أقواس أريشها في السحر ثم أطلقها بالدموع ثم أرفعها فتصل علام الغيوب، فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قيل لعلي بن أبي طالب وهو ثابت الآن في الترجمة، كم بين العرش والأرض؟ قال دعوة مستجابة. وسجن يحيى بن خالد البرمكي 7 سنوات، ابتلي وامتحن فأخذه هارون الرشيد الخليفة وسجنه، كان يحيى هذا وزيرا من أكبر الوزراء في الدنيا، ومكث 7 سنوات لا يرى الشمس، فزاره أحد أصدقائه وقال يا يحيى بعد النعيم تنزل في هذا السجن؟ قال نعم، دعوة صرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. هذا أثر دعاء الصالحين، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد كما في الحديث. والأمة يجب عليها أن تثق بربها سبحانه وتعالى وأن تحسن الظن به، وأن تعلم أنه الذي نصر رسوله في بدر ونصر أولياءه في كل المواقف، ينصرنا متى استنصرناه ومتى صدقنا معه سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة ارتفاع الإيمان بالغيب في قلوب الصالحين. زاد الإيمان بالغيب في قلوب الصالحين بعد أن كشف الله هذه الغمة، فوثقوا بربهم، أزال المكروه عنهم سبحانه وتعالى، وأصبحت التقارير، وأصبح كثير من التخرصات والتكهنات والتحليلات السياسية والصحفية والإعلامية هباء منثورا. سمعنا وسمعتم أنتم في بعض التحاليل أن سوف تدمر جزء كبير من المنطقة، وآبار البترول سوف تحتل وسوف تهدم، وهي منذرة أن يقتل كثير من الناس ويباد كثير من الجيش، وأن الكيماوي سوف يهلك المنطقة بأسرها، وما حصل شيء من ذلك. كأن من أطفأ الكل، وكأن من أسكت هذا السلاح، وكأن من أباد هذه القوة، بل خذلوا خذلانا ما سمع التاريخ بمثله. ألوف من الجنود يسلمون الأسلحة ويستسلمون، ثم يقودهم جندي واحد، بل سمعت أن جنديا كان يسوق 3000، وهذا ما سمع به في الحروب. فمن الذي ينصر ويخذل؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وأنا أعلل ذلك بالذنوب التي قام بها ذاك الشعب، فإن من يعرف تاريخه ويعرف تاريخ انحراف كثير منه يعرف أن الذنوب هي التي خذلته هذا الخذلان العظيم، وإلا فلا يتسرى من جبل، فهو من أشجع الشعوب. ولكن المعصية والعياذ بالله تخذل الجيوش. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لسعد يقول إياكم والمعاصي، فإني لا أخشى عليكم من عدوكم لكن أخشى عليكم من المعاصي. فإن أعظم ما يخذل الجيوش معصية الواحد الأحد، وهي التي تعمي بصره وتظهر خوره وتبيد خضراءه، وهي خطيرة إذا حلت بأي أمة أو بأي بلد. فارتفع الإيمان بالغيب ووثق الناس بربهم. وكم يجب، بل بعض الناس لما سمع انجلاء الغمة كان يسجد على الأرض ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وعرف أنه هناك ربا ينصر وينتقم ويأخذ. والله سبحانه وتعالى، وقد تحققت في على الطاغية آيتان في القرآن، يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين وهو خائن فما هدى الله كيده، ويقول سبحانه إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهو مفسد فما أصلح الله عمله. الثمرة التاسعة، ظهر كثير من المنافقين من مرتزق الأفكار ومحترف الأزمات. الأمة تعيش أزمة وتعيش صراعا وتعيش حربا، وتجد بعض الناس يشتغل بقضايا لا تمس للمعركة بمسيس، ولا تتصل الأزمة بسلاح، قضايا جانبية، إما طعن في الدعاة أو طلب يناقض الدين أو خروج بمقالات أو بقصائد معارضة للكتاب والسنة. فأظهر الله حقيقة الناس، ولو كان هناك العافية ما ظهر هؤلاء، فإن السلف يقولون في العافية يتساوى الناس وفي البلاء يتميز هذا من هذا. وقال سفيان الثوري إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. هذا أمر معلوم، فإن لما أقبلت الفتنة عرفها المؤمنون ولم يعرفها السفهاء المنافقون، فلما أدبرت عرف الجميع الفتنة، ولكن ما نفعهم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ويتعجب الإنسان أن تعيش الأمة أزمة، أن تواجه مليون مسلح بعدي، ويأتي بعض الناس يشكك في الحجاب ويطالب المرأة أن تترك الحجاب. هذا وقت مباحثة الحجاب؟ هذا وقت لكنه يظن أن العلم الشرعي سوف يضعف وسوف تشتغل الأمة بعض القضايا، فوجد مكانا خصبا ليثير هذه المسألة إلى غير ذلك من القضايا. الثمرة العاشرة، عشنا نعمة الأمن التي ننعم بها ولم يكن نشعر بها. كثير من الناس ما كان يشعر أنه في أمن. أنت تتصور مثل العاصمة الرياض، لما خرج كثير من أهلها بعد هذه الضربات وعادوا إليها الآن، عادوا بلذة للأمن وفرحة باجتماع الأهل وحسوا برغد العيش وحمدوا الله عز وجل. وقال بعضهم كنا نحسب أن كنا في أمن ونسيناه، الآن تذكر الأمن وذكر الأمن الذي نعيشه. الآن مثل أهل الكويت لما خرجوا قبل الأزمة وقبل اجتياح العراق الكويت ما كانوا يشعرون بهذا النعيم الذي هم فيه، ولا بالرغد ولا بالسكينة ولا بالاستقرار. فلما أخرجوا وعادوا الآن عادوا يتلهفون على هذه النعمة وهذا الأمر، وشكره سوف يأتي في عنصر كيف نعبر عن شكرنا أمام هذا الحدث الجلل. فالمقصود أن كثيرا من الناس لا يعرف النعمة حتى تنصرف عنه. الآن سأل الشاب بالصحيح الجسم عن صحته يقول أحمد الله، قال الحمد لله، لكنه إذا أصبح على السرير الأبيض في المستشفى حمد الله وتذكر ذاك النعيم وتلك القوة والعضلات، وهذا أمر قد يفوت ولا يتذكره إلا الكبير إذا تذكر شبابه وصحته ونعيمه بما يستقر الأمن، بما يبقى بشكر المنعم سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. الحادي عشر من الثمرات: الحق لا تحميه إلا قوة. أي سلطة في الأرض لا تحميها قوة، أي مبدأ في الأرض لا تحميه قوة ينهار. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمسبحة فقط، أتى بسواك فقط، وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. لو قال هذا وسكت اعترضه أبو جهل بأول الطريق، عبد الله بن عبي وابن سبا والجاهلية، لكن حمل المصحف في يد والسيف في يد، أعلن على المنبر حالة الاستنفار والجهاد، عقد الرايات لخالد بن الوليد ولعكرمة بن أبي جهل ولعثمان بن أبي العاص ولغيرهم كثير من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله بالقوة. يقولون كان هناك أعرابي ذهب بامرأته يحج بها، فلما أصبح يطوف بالبيت عرض فاسق ينظر إلى امرأته، ينظر إلى امرأة الأعرابي، قال الأعرابي لا تنظر للمرأة اتق الله. قال وما بي من بأس أن أنظر لامرأتك، هل آكلها بعيوني؟ قال لا تنظر إليها. قال والله لا أنظرن إليها. قال انتظر قليلا، فخرج من الحرم وأتى بسيف في جراب كان عنده في الخرج وسله بجانبه وقال يا عدو الله والذي لا إله إلا هو إن نظرت إليها ثانية لأقتلنك. فنكس رأسه وبصبص، فقال الأعرابي في قصيدة طويلة: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الضائع. هذا أمر معلوم، الحق لا يحميه إلا قوة، ولا إله إلا الله لا يحميها إلا شباب محمد، بلاد أعزتها سيوف محمد فما حقها إلا تعز محمدا، بلاد أعزتها جيوش محمد فما عذرها ألا تعز محمدا. من أعزنا بعد الله؟ جيوش الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ما كان لنا كيان في العالم، ولا كان لنا ذكر ولا تاريخ ولا ثقافة، فما حقنا إلا أن نعز دينه. ويقول زهير وقد أخطأ في بيت وفي نصف البيت وأصاب في نصف، يقول ومن لا يذب عن حوضه بسلاح يهدد ومن لا يظلم الناس يظلم، فالنصف جاهلي والأول صدق فيه، فمن لا يذب عن حوضه بسلاحه. إذن هذا المبدأ الذي معنى الدين لا يحميه إلا قوة، قوة ذخيرتها شباب الرسول عليه الصلاة والسلام يحملوا العلم لا إله إلا الله. وإلا ترى سيطرة الشعوب الآن في العالم ما سيطرت إلا بالقوة، لا عبرة للاقتصاد في عالم القوة إذا قورن بعالم السلاح، ولا عبرة بالإعلام، ولا عبرة بعدد السكان. فإن بريطانيا مثل العضو دائم، بل هي ممن تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، والهند أكثر منها ما يقارب 700 مليون، لكن عدد الحصى والرمل في تعداد فإذا وجدت حسبتهم أصفار. والعجيب أن القوة الآن بيد الكافر، دول النقض الخمس كلها كافرة التي تملك حق النقض الفيتو. ومن مواثيق هيئة الأمم المتحدة تجدون في الرابع والخامس من المواثيق يقول إذا اعتدت دولة كبرى من الدول الخمس على دولة صغيرة فلا يحق لدولة أخرى أن تتدخل. الآن الاتحاد السوفيتي لما اعتدى على أفغانستان من تدخل؟ لأن دولة من الخمس ما تدخل أحد، لكن قسم الله ظهرهم من فوق سبع سماوات. وقالوا في البند الذي بعده: وإذا تدخلت دولة صغرى تسندها دولة كبرى فلا يحق لأي دولة أن تتدخل. إسرائيل ما سندت أمريكا، من تدخل؟ ما يستطيع. وهذا ظلم وعدوان. وعلينا أن نعرف حقيقة أن لا يمكن أن نحمي المسجد ولا نحمي المصحف إلا بقوة ونتربع على الجهاد. وهذا هو الأمر المطلوب الذي يعرفه العقلاء من كل الناس. الثمرة الثانية عشرة: لا بد للمصالح أن تخدم المبادئ، لأن بعض الناس انقلب عن موقفه وتغير. أصدقاء الرخاء، أصدقاء المواعيد والمنافع يتلاشون. جد الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فلا نصادق أحد إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا نحبه إلا لأنه يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله فأولئك هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الإخوة، هذا هو المبدأ الصحيح، ألا يكون عندنا بيننا وبين الناس منافع مشتركة أو مواقف محددة فنتغاضى عن هذا لأمر غير الدين ونمدح هذا لأمر غير الدين ونسب هذا لأمر غير الدين، حينها تفشل هذه الصداقة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بل وجد أن من مد بالسلاح أصبح حربا، ومن مد بالمال أصبح طعنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا من هو حبيبنا؟ من يسجد لله بأي لون أو بأي شعب أو بأي لغة. من يعترف بلا إله إلا الله محمد رسول الله هو أخونا، نحبه ونتولى. والثمرة الثالثة عشرة: يجب أن نعلم أن النعمة لا تدوم إلا بالشكر. وهذه حقيقة كبرى يعرفها الناس، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، والذي يجهلها ربما يعرفها بدرس من الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا أمر معلوم، فإنه علم أن بعض الشعوب استخذت في المعاصي وسقطت في الفواحش إلى درجة رهيبة، فاجتوحوا وأصيبوا بمصائب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناه حسابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا. وهذا جزاء من يفعل ذلك، هذا جزاء أكيد لمن يستمر في إغضاب الله عز وجل وفي نقض أمره وفي عدم تطبيق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تدوم لنا النعمة؟ أن نشكر الباري سبحانه. ليس شكر اللسان، شكر العمل، شكر اللسان، شكر الاعتقاد. نعتقد أن المنعم هو الله. رأيت في قصة لداود عليه السلام أنه يقول: يا ربي كيف أشكرك؟ داود أنعم الله عليه بالنبوة والملك، وجمع آل داود وكانوا ثلاثين ألفا. فقال: يا آل داود، يقول داود: إن الله أنعم عليكم بنعم لم ينعمها على أحد من الناس فقيدوها. قالوا: كيف نقيدها؟ قال: بالشكر. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: دعونا نتقسم ساعات الليل والنهار نصلي ونسبح ونذكر الله. فتوزعوا الثلاثون ألف، توزعوا ساعات الليل والنهار، فما مرت ساعة من ليل أو نهار إلا وأناس من آل داود يصلون وأناس يسبحون وأناس يدعون. فقال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول داود في بعض كلامه لربي سبحانه وتعالى: يا ربي كيف أشكرك؟ قال: يا داود، أتعلم أن هذا النعيم مني؟ قال: نعم. قال: فقد شكرتني. وهذا شكر الاعتقاد وشكر العمل، أن تصرف هذه النعمة في مرضات الله عز وجل. المال، كثير من الناس حارب بهذا المال الذي أعطاه ربه سبحانه وتعالى. الشركات السياحية، بنكوك وباريس. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. الإجرام، الصد عن سبيل الله، محاربة لا إله إلا الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أنا أعرف بعض الناس سحب من بعض الأشرطة الغنائية أكثر من 100,000 شريط يوزع على الناس. انظر هذه الهدايا، انظر هذه الصدقة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شكوت إلى أحد العلماء هذا الموقف، قال لا يهمك، حبل الباطل قصير. ثم قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوها. بينما لو صرف هذا الجهود وهذا المال في بناء المساجد، في توزيع الشريط الإسلامي، في إطعام المساكين والفقراء، في توزيع الكتيب الإسلامي، في إعطاء اللاجئين والمجاهدين، كان عنده فضل عظيم من الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا من عدم شكر النعم، وما عرف كيف يصرفها في مصارفها فجعلها الله حسرة، كما يقول أبو تمام: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم من نعمه. بل تجد حرص بعض أهل الباطل على نشر الباطل وتقرير الباطل والإنفاق على الباطل وتأييد الباطل، كأنه هو الذي يجب أن يسود وأن يسيطر، وهذا خطأ في المنهج. الثمرة الرابعة عشرة: عرفنا أن العدة وحدها لا تكفي، والعدل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وإلا فالمشركون كانوا في بدر 3 أضعاف المسلمين، فهزمهم الله، وقال الله لأوليائه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله لعلكم تشكرون. ولما أعجب الصحابة بعددهم في حنين أخبرهم الله أن العدد لا يكفي، فانهزموا في أول المعركة. قال سبحانه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما نفعهم، لأن العدد وحده لا يكفي. يقول أحد المسلمين في حنين: لا نغلب اليوم من قلة، لكن غلبوا من غير القلة من العجب، وعادوا وانتصروا في آخر المطاف لما تلقنوا درسا. الجيوش العالمية التي يهول بها ليست شيء أمام الحق، والحق متى يستعد أصحابه بما استطاعوا من قوة نصرهم الله، ويعد لهم ما استطعتم في قدرتكم وفي استطاعتكم ليس إلا. ثم ينصر الله، ثم يفتح الله، ثم يثبت الله، ثم يؤيد الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن التهويل لجيوش الباطل ليس له أساس عند المسلم. خالد بن الوليد التقى في اليرموك وكان جيشه 30,000 وجيش الروم 280,000 يقابل 30,000. انتصر عليهم خالد، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا فضل الله سبحانه وتعالى وحده. الثمرة الخامسة عشرة: أزحنا شبح الموت عنا. لله الحمد، نحن أمة أو شعب ما خضنا معارك منذ أن يعقل من أمثالنا ومن في سننا وأترابنا، ما سمعنا أن البلاد خاضت معركة، والحمد لله. ونسأل الله أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلما سمعنا بهذه الأزمة خاف الناس خوفا عظيما ما سمع الناس بمثله، وما أظن هناك بلد يشبه هذا البلد أو ما حوله في قضية استنفار الطاقات وقضية الاهتمام بالحدث الجلل الذي وقع، لأن بعض الشعوب ولو كانت منحرفة لكن عاشت الحروب واستمرت عليه. يقول المتنبي: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأكثر ما يمر به الوحول. يقول إذا كان الرجل معتاد إلى القتل والقتال ضعف، يعني سهل عليه المشي للمعركة، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول وقيل الوصول إلى القتال. يعني تعرفون من الصور والنماذج التي كانت من شبح الموت أن بعض الأطفال أتاهم يعني عن طاغية العراق، هذا من التهويل ما الله بعجيب. وساهمت بعض الصحف في تهويل هذا الطاغية، فكانت ترسمه بأنياب كالخناجر وبعيون يقدح منها الشرر، وترسمه وتصوره عليه خنجر وعليه سلاح، فخوف الأطفال والبنات الأحياء منهم والأموال، وظنوا أن هذا يأكل البشر. حتى بعض الأطفال يقول: هذا صدام يأكل الناس؟ قلنا: ما يأكل، يأكل خبز وسوف يكسر الله ظهره، أما الأطفال ما يأكلها. فهذا ساهم فيه بعض الصحفيين في رسمه وتبجيحه وتكبيره وتهويله، هذا خطأ ترى، ويسمى عند أهل الفقه الإرجاف، ويمنع المرجف والمخذل، الذي يرجف في الناس ويخذل يمنع ويؤخذ على يديه، لأن العدو ضعيف ضعيف، والذي يتصل بغير الله حقير حقير، ما يقام له وزن. وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا هو جند الله سبحانه وتعالى. وأعرف ناس في أقصى الجنوب في قرى يمكن لو قامت أكبر المعارك العالمية يمكن ما يصل لهم شيء، قاموا على نوافذهم بالشطرطون فألحقوه وألصقوه حتى ما يدخل الهواء. وبعض في جدة كان هناك محاضرة عامة اسمها خطر ممنوع الاقتراب قبل الهجوم بيوم أو بيومين، الهجوم الجوي، فكنت أتحدث مع الإخوة عن مسألة التوكل على الله، وماذا علينا ولو متنا؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن إن متنا فإلى نعيم إن شاء الله، نموت على التوحيد والإيمان، وهل المصير إلا الموت؟ وفي أثناء ذلك يحس الإنسان الناس شدت أعصابهم وقويت شكيمتهم وشجاعتهم، وفجأة على الميمنة من المسجد سمعنا صوت عجل سيارة له دوي كدوي البندقية والرشاش، فكاد الناس يخرجون من الأبواب الأخرى. فإذا المحاضرة ذهبت من المغرب إلى صلاة العشاء في الهواء بسبب يعني شبح الموت كبر وضخم للناس، وعاشوا خوفا، وإلا لماذا هذا الخوف؟ يعني يصبح أعداء الله أشجع من المسلمين؟ بل تجد الاشتراكيين يقدمون جماجمهم تحت الدبابات، والبعثيين الماركسيين والشيوعيين في أفغانستان كيف قتلوا هذا القتل والإبادة، مع العلم أنهم يقدمون على المعركة من أجل مبادئهم، ونحن أهل مبادئ لا إله إلا الله، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول سبحانه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول أحد الشعراء اسمه النابغة الجعدي، يقول كيف، يقول له صلى الله عليه وسلم كيف تنتصرون على العرب، كان من قبيلة بني جعدة كانوا شجعانا، فقال صلى الله عليه وسلم كيف تغلبون العرب؟ قال اسمع يا رسول الله، قال قل، قال تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر، فلما قرعنا النبع بالنبع لم تكن على البعد بعيداني أن تكسر، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. فتبسم عليه الصلاة والسلام، معنى البيت يقول هم شجعان ونحن شجعان لكن أصبر منهم. ثم يقول في بعض أبيات بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا وإننا نرجو فوق ذلك مظهرا، قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله، قال لا فض فوق، ليس لو الضفوك، لا فض فوق. قال فما سقط له سن وعاش 120 سنة. وليس هذا الشاهد، الشاهد الصبر والتحمل شبح الموت، وأن ما نخاف الموت، لا بد أن نربي أطفالنا أن يخرج الطفل بعد صلاة المغرب إلى الشارع وإلى البيت الآخر ما يخاف من القطط والكلاب والحمير والوحوش، يبقى صامدا شجاعا. أما حياة الترهل وحياة الجبن والخور فيجب أن يزيحها تماما. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت أمه تلعبه وهو صغير، علي أبو الحسن، وتقول بأبي وأمي حيدر مثل غلام كليث غابات كريه المنظر، تقول مثل الأسد. يقول علي وهو طفل كان إذا سقط على الأرض وسال دمه ما يبكي، الأطفال يبكون لكن علي من جرأة قلبه ما يبكي. وكان إذا بارز بعد أن دخل في الإسلام إذا بارز الكافر يقول أنا الذي سمتني من حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة. هذا إنتاج محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن يوجه الناس إلى الحياة فقط ويحبب لهم الركود ويصبح لا هم لهم إلا الاستقرار بدون جهاد وبدون تضحيات، فهذا ينتج جيلا جبانا لا نحتاجه ولا يحتاجه الإسلام. شبح الموت زال عنا، وجدنا أن الموت سهل والحمد لله، وأن هذه الأوهام التي يخوف بها الناس لا حقيقة لها، والأمر سهل والحمد لله، ولو مات الإنسان ولو قتل ففي سبيل الله سبحانه وتعالى، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهناك يقول سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. السادسة عشرة من الثمرات عادت لنا حقيقة الصراع الذي يواجه هذا الدين، من يقول أن الإسلام انتهى من الصراع ما صدق، لابد للإسلام أن يصارع يصارع حتى نلقى الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا يتوهم متوهم. أنا سمعت مقالة لأحد الناس يقول نحن في عصر حرية الرأي، كلام يشبه هذا، وعصر الإخاء الإنساني الذي يجب أن يزال وينزع السلاح وأن تهادل الشعوب، وقضية العداء الديني أن نزيله من أذهان الناس، وإن كان اعتقد ما يقول فقد خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أي إخاء إنساني؟ ماذا يربطك بالكافر؟ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا لا مودة ولا إخاء إنساني. أخونا من اقترب معنا في إخاء لا إله إلا الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا أخونا وحبيبنا وبلده بلدنا. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. أما إخاء يدخل أبا لهب في الإسلام وأبا جهل فلا نريد أبدا. نعم، بلال لما قال لا إله إلا الله، الحبشي وسلمان الفارسي لما قال لبيك اللهم لبيك، وصهيب الرومي لما أتى يقول الله أكبر الله أكبر، أدخلهم صلى الله عليه وسلم تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين ودخلوا الجنة. فلما جاء أبو طالب القرشي وأبو لهب القرشي والوليد بن المغيرة القرشي وكفروا بلا إله إلا الله دخلوا النار. إذن هذه المقولة ليست بصحيحة، وقضية مسالمة الكافر ليست بواردة، بل لابد من الجهاد حتى تنتصر لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وقلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم القلم يجاهد واللسان يجاهد والسلاح يجاهد لتنتصر لا إله إلا الله، لأن ترى المستعمر دخيل في الأرض ليس له حق البقاء. أي كافر، الصليبي، اليهودي، الشيوعي، القومي، البعثي، ليس له حق البقاء في الأرض، البقاء للا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. فيا أيها الإخوة، لا بد من الصراع حقيقة، ليل ونهار، رشد وضلال، حق وباطل، من سنن الله في الكون. ولو كان الحق لا عقبة في طريقه لا اهتدى الناس جميعا، وما وجدوا عقبات ولما عرف الصادق من الكاذب، لكن أبى الله إلا أن يميز أولياءه من أعدائه. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه من ثمرات النصر التي وقفنا عليها وشاهدناها وعشناها، ونسأل الله أن ينعم علينا وعلى الأمة الإسلامية بنصر خالص تعود فيه بلادنا إلينا، وتحكم فيه شريعته في الأرض كلها، وتنتصر لا إله إلا الله، ويزاح الباطل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يمنحنا موتة على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يظلنا في زمرته، وأن يجعلنا من أتباع دينه، وأن إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا غير مفتونين ولا مفرطين ولا ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات القيمة والفوائد الجمة، ونسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن الانتفاع، وأن يعيننا على أن نطبق ما نسمعه عمليا في واقع حياتنا، حتى نكون ممن يطبقون ويعملون بما يعلمون، وحتى تكون هذه المحاضرة وتلك الكلمات في موازين حسناتنا وحجة لنا لا علينا. قبل أن نبدأ بالأسئلة نعلن عن محاضرتين هي إن شاء الله من أمطار الخير والبركة ومن غيث القلوب. المحاضرة الأولى هو لقاء مفتوح حول الصيام وأحكامه مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله وأطال في عمره على الطاعة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 لهذا الشهر، يوم الجمعة القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء وليس بعد صلاة المغرب، مكتوب هنا بعد صلاة العشاء، في مسجد جامع حي مسامح بعتيقة شمال سوق الخضار، ويوجد مكان مخصص للنساء. أيضا محاضرة أخرى لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وأطال في عمره على الطاعة، بعنوان الثبات حتى الممات، يوم الجمعة القادم الموافق 29 من هذا الشهر بعد صلاة المغرب إن شاء الله، بجامع صلاح الدين خلف فندق صلاح الدين، بجامع صلاح الدين خلف فندق صلاح الدين، والأولى في مسجد جامع حي مسامح. الأسئلة كالعادة كثيرة، ولكن نحرص أننا ننتقي بعضها ما يكون مناسب وما يكون جامعا لعدد من الأسئلة الكثيرة. أسئلة كثيرة وردت حول حزب البعث، ويقول السائل هنا، ونختصر لأن كثير من الإخوة يصدرون أسئلتهم بقولهم إني أحبك في الله، فنجمعها في هذا السؤال. وكثير من الإخوة يا فضيلة الشيخ يقولون إنا نحبك في الله ونرجو منك الدعاء لنا بظهر الغيب. والسؤال يقول: هل انتهى حزب البعث انتهاء صدام حسين، أم هناك جذور لا زالت باقية؟ الحمد لله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أما هل انتهى حزب البعث لانتهاء صدام أو لا زال هذا الحزب له بقاء، المسألة ما أدري عن التطورات المقبلة، والعلم عند الله عز وجل، والذي يظهر أن هذا الرجل منتهي، احترقت أوراقه وقسم ظهره وأصبح مبغوضا من شعبه، والمشكلة أن حزبه هذا قوي وعتيق، ولكن لا قوي تحت الله عز وجل، وإلا فربي خاصة الحرس الجمهوري هذا ما يقارب 150 ألف وكل أكثر، وهو نفيف من الناس، لكن منذ أن يبلغ الإنسان منهم رشده أو في سن التميز يذهب به إلى المدرسة العسكرية ويتلقى تعاليم صدام ويسبح بحمده ولا يرى إلا هو، فهم لهم من الولاء وعندهم من التدريب ما الله بعلم، لكن هم منتهين بإذن الله وسوف يقسمهم رب العزة سبحانه وتعالى. والوضع في العراق خطير، لأن هناك ثلاث جبهات أو أكثر: جبهة الرافضة وهي الكبرى، وجبهة الكراد وفيهم سنة ضعيفة، وجبهة الشيوعيين، وربما تكون هناك جبهة رابعة اسمها جبهة الديمقراطيين الوطنيين، وربما تجتمع هذه، وسمعت أن اجتمعت في لبنان، تتشكل حلفا ضد صدام وتسقطه. على كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن حزب البعث سوف ينهار وينسحق في بعد وقت، وهذا من المبشرات، لكن الذي يأتي بعده ما ندري، وقد يشكل حكومة ائتلافية من كل هذه الأحزاب المتعددة، وهذا هو الحل لهم في هذا الوقت، إن أرادوا إسقاط هذا المجرم أسقطه الله. السائل يقول: يعزو البعض خذلان جيش البعث إلى القوة الآلية للقوى المتحالفة، وأنها دول متقدمة في هذا المجال، وأن العرب لو لم يكن معهم الحلفاء لم يهزموا جيش البعث، ما رأيك بهذا الكلام؟ أرجو إن كان هناك رد عليهم. على كل حال، الاحتمالات ما ندري، ما علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مسألة لو لم يكن هناك لكان كذا في علم الله عز وجل، لكن الذي يظهر أن هذا حزب البعث وجيش البعث خذله سبحانه وتعالى، وإلا تصور جيش عداده يقارب المليون، بل كان في الكويت ما يقارب نصف مليون مسلح، بآلياتهم وقوتهم ودباباتهم، كان عندهم من الدبابات ما يقارب 5500 دبابة، وهذا يسمونه رابع قوة في العالم، ومع ذلك خذلوا. على الأقل مع قوة هذا لو أراد الله سبحانه وتعالى له شيء لقتل كثيرا، وتوقع الناس أن يقصوا الألوف بل عشرات الألوف من الأضداد والذي يقابله، لكن خذله الله، وخذلانا مبينا ظهر هذا من أول لحظة، فإنه دمر وذهب طيرانه وأتى إلى المعركة بدون غطاء جوي، وسحق سحقا بينا، واستسلم جنوده، وأعمى الله بصيرته أن يتقيد بالشروط من قبل، ثم افترح أمام العالم، فذهب ما يقارب 150,000 أسير، ودمر ما يقارب 4,000 دبابة، وقتل قتل، ودمر اقتصاده ومشاريعه وإنتاجه، ثم افترح أمام العالم فأخذ قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 12 قرار، فابتلعها كل ساعة قرار كما يبتلع المريض الحبوب، ولباها، ووجد أن الأسر عنده إلا بالعشرات وما قتل أحد، وهذا خلق المعار. فأين دور غير الله سبحانه وتعالى؟ هل قوة قوة الله سبحانه وتعالى؟ وإلا بإمكانه بقي له، ما قصمه كل القصم ما تلقى من غارات ولو أنها أثرت فيه، لكنه بقيت قوة، فانخذل وعاد وتراجع وانسحب. بل العجيب أنه مما علم من بعض التقارير التي سمعت من بعض المراسلين أنه أمر هو في اليوم الأول بعد الهجوم البري بسحب الدبابات من الكويت، وبقي الأفراد تصور بالرشاشات أمام الناس، وهذا من الخذلان العظيم. ثم أتى يقاتل الناس وما عنده غطاء جوي، وهذا من الخذلان العظيم. ثم قطعت موارده وما غطى خطه الخلفي الذي يمد من البصرة الكويت، وهذا من الخذلان العظيم. ثم كان يقول له قادته القوى التي نصارعها قوى عالمية رهيبة وقوتنا أصغر من قوته، فكان يعدمهم إعداما ويعزلهم. عزل 2 من جراء الدفاع في أثناء الأزمة وقتل الثالث، وهذا من الخذلان العظيم. وعلى كل حال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. سائل يسأل يقول: على الرغم مما مرت به بلادنا في هذه الأزمة من الفتنة والحرب، إلا أننا لم نر من الناس رجوعا وإنابة إلى الله، وخصوصا بعد زوال الغمة، حيث مباني الربا ومحلات الغنى وغيرها من المنكرات والمعاصي، وتهاون الناس في الصلوات وخصوصا صلاة الفجر وغير ذلك، فما هي نصيحتكم وما توجيهكم لمثل هذا بالذات، وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه شقان. الشق الأول ما يتعلق بالناس، وأنهم ما لاحظ الأخ عليهم عودة إلى الله، وأظن أنه ما تلاحظ العودة في مثل الأيام الوجيزة، أو أن الإنسان ما يستطيع أن يستقر العودة في قلوب الناس وفي عيونهم وفي وجوههم، لكن لوحظ عودة كثير من الناس من يتابع أخبار الناس ويتأمله. وعلى كل حال إذا التزمنا بما نحن فيه من خيرية ولو أنها قليلة فهذا خير كثير. إذا لم تستطع أن تزيد على ما معك فالزم ما عندك. ولم أرى في عيوب الناس عيبا فلست القادرين على التمام، لأن بعض الناس والعياذ بالله بعد مثل الانتصارات وبعد كذا يضطرون ويتكبرون ويتجبرون فيرتدون على عقابهم. وأما ما ذكر الأخ من بعض المعاصي ودور المعاصي وأماكن الربا، فنسأل الله عز وجل يوفق ولاة الأمر وأن يهديهم سواء السبيل لإزالة مثل هذه الأماكن، وهذا يرفع إليهم، ونسأل الله عز وجل يهديهم قرارا حكيما يتخذون بشأن هذه، وهذا الذي نأمله. ونسأل الله سبحانه وتعالى، فإنه هم الذين يملكون القرار مثل هذا القرار المهم في حياة الأمة، وهذه أمنة السواد الأعظم من أمة هذه الرسالة، لأن الشعب هذا شعب مسلم علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحب الله ورسوله، حمل وثيقة إياك نعبد وإياك نستعين، وما أظن أنهم إذا رأوا هذا ودرسوه وتأملوه إلا هداهم الله عز وجل إن شاء الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. مجموعة أسئلة خلاصتها هذا السؤال الذي يقول فيه السائل: أسأل الله أن يبلغني وإياك والحاضرين شهر رمضان المبارك، وأن يجمعنا وإياكم والحاضرين في جنات النعيم. نرجو من فضيلتكم التكلم قليلا بمناسبة قدوم شهر رمضان وحث الناس على كثرة الخير والطاعات. ما ذكره الأخ من طلب التحدث عن شهر رمضان سبق بالأمس محاضرة بعنوان هدي السلف في رمضان، وقد أشبع فيها الكلام بما فتح الله عز وجل، وفيها مسائل مهمة، والحمد لله الشريط سهل التداول وإعادة الكلام وتكراره على الناس صعب. فأنا آمل من الأخ إذا استطاع وإن وجد أن يعود إلى الشريط الذي بمحاضرة الأمس هدي السلف في رمضان. ولكن بهذه المناسبة أقول إن أعظم ما يمكن أن نستقبل به رمضان أن نجدد توبتنا وعودتنا إلى الله. واعلم أنه إذا انسلخ منك رمضان وما حرصت على أن تعتق رقبتك من النار فقد خسرت خسرانا مبينا، نعوذ بالله من الخسران. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنفه، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدركه رمضان ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أخي احرص على أن تعتق رقبتك من النار بالطاعات والتوبة والعودة إلى الله. وأما بقية المسائل فهي في المحاضرة السابقة. أيضا مجموعة أسئلة خلاصتها هذا السؤال يقول: نلاحظ أثناء الأزمة اختفاء دور أهل الفن وأهل الكرة والعلمانيين وأصحاب المصلحة، ولكن حينما زالت الأزمة نرى أنهم يعودون الآن تدريجيا، فما رأيكم وما تعليقكم على ذلك؟ يقول العربي: وإذا تكون ملمة أدعى لها، وإذا يحاس الحوس يدعى جندب. وهذا بيت يمثل به الشجاع العربي، هذا يمثل أخاه وهو يقول: إذا كانت مهمة وكلفة ومشكلة أدعى أنا أحمي أهلي، وإذا كان حيس الحيس البر بالثمن يدعى جندب أخوه. يقول: ما هذا ما هو صحيح. قال: وإذا تكون مهمة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه. فبعض الناس للحيس، يعني وقت أوقات الراحة والتسلية على الأمة، بل بعض سبحان الله يقول سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ورأيت مقابلا مع مغني في إحدى الصحف، قالوا: ماذا قدمت للأمة في هذه الأزمة؟ قال: قدمت لهم صوتي ووتري وعودي. الله أكبر، جزاك الله خير، إيش هذا النصر والطموح. قال: وأنشدت نشيدا وطنيا، مثل الله الأول وحبك يا الوطن ثاني. وهذا شرك، هذه الكلمة شرك في حد ذاتها، نبه أهل العلم على أنه لا يجوز إطلاقها. إيش الوتر والعود؟ يعني هزم صدام حسين بالوتر والعود؟ أصل الجيوش العربية كانت تتوخى ألا تسمع نشيدا في المعركة ولا غلال لأنها تنهز. ويقول حبس معركة عبس وذبيان كان من أسباب انهزام إحدى القبيلتين أن سمعوا مغنية معها عطر اسمها منشق، فانهزم الجيش كله. فيقول زهير: تداركتما، يمدح هرم ويمدح الآخر قيس بن زهير، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا وذقوا بينهم عطر منشمي. لا، الأمة ما تحيا ولا تنتصر بالغناء والمجون واللهو والضياع والتفلس. نحن أمة لنا رسالة خاصة ولنا اتجاه ولنا مبادئ محددة، والحمد لله الأمة في غنى عن الغنى وفي غنى عن الضياع، ولها مبادئ وعندها سماع شرعي رحماني أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الأمم الأمريكان الإنجليز الفرنسيين اليابانيين اليونان الروس الصينيين إذا استمعوا الغناء فما عندهم قرآن، لكن عندنا نحن السماع الشرعي المحمدي القرآني، وعندهم هم السماع الشيطاني الطاغوتي اللاهوتي الضائع. فلا يجوز أن نقرن هذا بهذا، والحقيقة أن الأحداث تتكلم عن نفسها، فقد رأينا منهم من هو أعود على الأمة صلاحا، هل هو الطيار المسلم والطبيب المسلم والمهندس المسلم والداعية المسلم والعالم المسلم والأستاذ المسلم والتاجر المسلم، أم هو المغني والمطبل والضائع والكاتب بلا هوية والمرتزق بمبادئه والمتعاطي بقلمه؟ قد علم كل أناس مشربهم. إضافة إلى كلام الشيخ استسمحه، وهو أن الفن وما يتبع الفن أن ذلك لا يصنع النصر، وإنما يصنع ما يقابل النصر من الهزيمة، سواء الهزيمة في داخل النفوس أو الهزيمة في الأوطان. وصدق ذلك القائل: من نصر يا قومي برقصة ماجن، كلا ولا في مطرب وأغاني. النصر يا قومي بثورة مؤمن أو برجعة مؤمن لله، لا يخشى بها الثقلان. والآخر حينما قال: وطني يفديك نار ولظى، ليس يفديك أغاريد وفن. هناك سؤال أجعله بين الأسئلة، وهو يقول: أرجو أن تخبرنا يا شيخ عن هذه العلامة التي يستخدمها بعض الناس ويزعمون أنها علامة للنصر ويرفعون بها أصابعهم بشكل سبعة، فما معنى هذه الكلمة أو ما معنى هذه الإشارة؟ السبعة اسم جنية، وهذه الإشارة فيما قرأت أنها الديجون الفرنسي، كان يشير لها الجيش الفرنسي ثم نقلت إلى أنحاء العالم. وقد أشار أبو عمار بها إلى ثلاث هزائم تعرضت له، فلما طرد من بيروت أشار للفلسطينيين بهذا، ولما سحقت كذلك بعض الفلول له، وهذه مصيبة فلسطين مصيبة لنا نحن، ولا يحرر فلسطين إلا المصلين، إلا العابدون المصلون، وليست هي قضية، بل هي قضيتنا نحن وقضية المسلم الهندي والأفغاني الهندي والأفغاني المسلم، الأفغاني المسلم والهندي المسلم والتركي المسلم والكردي المسلم. إنما مقصود أنهم يعني يشيرون بها على الهزائم، 90 مليونا وما بلغوا نفجا، وقد عسر الزيتون والعنب. ومن النكات التي سمعتها ربما كانت من الإسرائيليات، لكن كان يحدث بها بعض الشباب في بعض الجهات، أن طارق يوحنا هذا النصراني وزير خارجية العراق، طارق يوحنا عزيز، ويحذفون يوحنا حلش تمويها على الناس، طلقة انفراسك اليوم تطلقها الفرود، وطلقة انفراس حنة وطلقة في علق. هذا طارق هذا يقول انه دخل بعد ان اجتاحت القوات الكويت ودمرت الجيش العراقي، دخل على صدام يقول له كذا، قال بشر يعني علامة النصر، قال ما بقي الا عام وانت. اما علامة النصر عندنا فهي كذا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الدعاء وعند الذكر، وهذه علامتنا. أما هذه العلامة فهي علامة الانهيار والهزيمة، وما حملها إلا عميل ومستخذي ومجرم. وربما يفعله بعض الناس لكن جهلا أو تشبها، وهذا ترى ما تجرم هذه الفعل، لكن يكون متأولا مخطئا، ونقول له: لا، الإشارة الأولى أحسن، وهذا توب واستغفر واتركها. فضيلة الشيخ، الحديث عن النصر ينقلنا إلى جبال وأودية أفغانستان التي نسأل الله أن ينصر المجاهدين هناك. يسأل: ما هي آخر أخبار المجاهدين؟ أرجو أن تخبرنا عنها، جزاك الله خيرا. أولا، لست بحديث عهد بأفغانستان. من قبل 7 أشهر أو 6 أشهر كنت هناك مع بعض الأخوة، وأتيت بالأخبار في شريط اسمه ليالي في أفغانستان، يكفي. إنما مجمل أن ذات الجهاد رفع به سبحانه وتعالى جبهة الأمة الإسلامية، وأثبت لنا أن القوة الأرضية مهما كانت أمام الحق فهي لا شيء. المجاهدون الأفغان لما احتلت روسيا كابل خرجوا من المساجد بالكلاشنكوف يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهذه وحدها تكفي أن تكون ميثاق وعلامة أن الأمة لا زالت مستطيعة إذا جدت وواصلت سيرها واستعانت بربها أن تنتصر على عدوها. وهي قضايا أخرى لكن حقيقة أن إدخال الموضوعات في موضوعات أو طرق بعض المحاضرات في بعض المحاضرات قد يأخذ وقتا طويلا أو يمل السامع. وردت أسئلة كثيرة حول طلب أن يسمعنا الشيخ عايض شيئا من القصيد والأبيات الشعرية سواء مناسبة للأحداث أو للمحاضرة أو لغيرها، ونترك الخيار له أن يسمعنا ما يراه مناسبا من الأبيات والقصائد لتكون ختام هذه الجلسة. من القصائد مقطوعة في الرسول عليه الصلاة والسلام، عارضت بها البرجوني شاعر اليمن، له قصيدة رائدة من أجمل ما قيل. مع العلم أني نبه في كثير من المحاضرات أن البرجوني هذا مجرم، عمره الآن ما يقارب 70 سنة لكنه بعثي ويحمل الاشتراكية والقومية، كل بلاء فيه، أعمى مجدر، أعمى القلب أعمى البصر. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديهم بعد الله. لكن أتته مرة فائرة من شيء من حادث فألقى قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنعاء، وهي من أروع ما قيل. يحيي الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يقول: بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا، وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. ثم يقول، يلتفت يقول: يا رسول الله، أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري، نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمار وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. فقلت بقصيدة: صوت من الغور أم نور من الغار، أم ومضة الفكر أم تاريخ أسراري، يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمال وأقطاري، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أبقات فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار، فما لقومي بلا وعي قد انتكسوا، أصغوا لصيحات عربيد وخمار، يبيع ذمته في الرجس في وثن، والدين ينهار منه في شفنهار، لو بيع في السوق ما حازوا له ثمنا، ولو شروه لكان الغبن للشاري، جمع الطوابع من أسمى هوايته ذو همة بين خباز ونجار. هذه من المقطوعات، وأنا أستأذنكم لضيق الوقت في البقية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.